بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة بن عقيل رحمه الله تعالى: وقول المصنف وبعد ذاك الخبر رذق الرافعة. وقفنا عند هذه الفقرة. يقول: وقول المصنف وبعد ذاك الخبر رذق الرافعة، معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا، يعني أراد به أن يبين حكم الخبر. فعرفنا أن في الدرس السابق عرفنا كيف يكون حال اسم لا، فعرفنا أن اسم لا قد يكون مضافا، وقد يكون شبيها بالمضاف، وقد يكون مفردا. وعرفنا أيضا أن المضاف والشبيه بالمضاف يعربان، وأن المفرد يبنى على ما يعرب به مضارعه، على التفصيل المتقدم. الآن انتقل إلى بيان حكم الخبر. فما هو حكم الخبر؟ قال: وبعد ذاك الخبر، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، أي وبعد ذاك اذكر الخبر رافعه، اذكر الخبر رافعه. نعم، أي معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا. طيب، من الرافع له؟ هناك خلاف بين العلماء من الذي رفع الخبر. يعني عندما تقول لا طالب علم كسول، فكسول هذا مرفوع بلا إشكال، لكن من الذي رفعه؟ من العامل الذي تسبب في رفعه؟ قال الشارح: والرافع له لا نفسها هي التي نصبت الاسم، وهي نفسها التي رفعت الخبر. هذا مذهب من؟ هذا عند المصنف وجماعة. وعند سيبويه الرافع له لا إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف، وإن كان الاسم مفردا فاختلف في الرافع في رافع الخبر. يعني عند ابن مالك رحمه الله يرى أن الرافع هو لا النافية للجنس. لا النافية للجنس هي التي ترفع الخبر مطلقا ودائما بلا تفصيل وبلا استثناء. أما عند سيبويه فهو يفصل، يقول: ننظر هل الاسم مضافا أو شبيها بالمضاف أم هو مفرد؟ نحن قلنا قبل قليل الاسم إما أن يكون مضافا، إما شبيها بالمضاف، وإما مفردا. فيقول سيبويه: ننظر إن كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف فالرافع له من هو؟ لا النافية للجنس، أداة لا هي التي رفعته، يعني وفاقا لمن؟ وفاقا لابن مالك. وإن كان الاسم مفردا، مثل أن نقول لا رجل قائم أو لا رجل في الدار، هنا الاسم مفرد، فمن الرافع؟ قال: فاختلف في رافع الخبر. فذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا كما يقول ابن مالك، وإنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ. طيب، كيف خبر المبتدأ؟ أين المبتدأ أصلا؟ يعني لما نقول لا رجل قائم، نحن كيف نعرف قائم؟ نقول خبر للا النافية للجنس، صح؟ عند بعض العلماء يرون أن قائم هو خبر للمبتدأ. طيب، أي مبتدأ؟ ليس عندنا مبتدأ في الكلام. قال: لا، قال أن مذهبه، يعني مذهب سيبويه، أن لا واسمها المفرد في موضع رفع بالابتداء. يعني لما تقول أنت لا رجل قائم، بعد أن تعرب تقول لا نافية الجنس، ورجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، ثم نقول لا ومدخولها، يعني لا واسمها في محل رفع مبتدأ. لا واسمها في محل رفع مبتدأ. ألم نقل نحن في الدرس السابق أن لا مع اسمها تركبتا فصارتا كالكلمة الواحدة؟ طيب، هذه الكلمة الواحدة ليس لها محل؟ ما محلها؟ محلها أنها مبتدأ. لماذا؟ لأنه مبتدأ بها الكلام، فهي عند سيبويه في محل رفع مبتدأ، وقائم خبر عند هؤلاء، لأن مذهبه أن لا واسمها المفردة في موضع رفع بالابتداء، ذكر ذلك في كتابه الكتاب. طيب، والاسم المرفوع بعدهما، يعني قائم، الاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ، ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة إلا في الاسم. لما تقول لا رجل قائم، لا هنا عند سيبويه فقط عملت في رجل، بنته على الفتح وهو في محل نصب. طيب، يعني نصبته بمعنى أنه في محل نصب. طيب، لأنه مبني، فهو مبني على الفتح في محل نصب. إذن هي عملت في من؟ عملت في الاسم. هل على هذا المذهب عملت في الخبر؟ الجواب: لا، هي فقط في هذه الصورة لم تعمل إلا في الاسم، هذا المذهب الأول. قال يعني هذا مذهب من مذاهب على على على التفصيل. نحن ذكرنا المذهب المطلق وهو مذهب ابن مالك. المذهب الثاني وهو التفصيل، ننظر هل هو هل اسمها مضاف ام شبيه المضاف ام اسم مفرد، فان كان مضاف او شبيه المضاف فهو كمذهب ابن مالك، وان كان اسما مفردا فهناك خلاف. ذكرنا لكم الرأي الأول، الآن الرأي الثاني يقول: وذهب الأخفش إلا أن الخبر مرفوع بلا، يعني مثل مذهب من؟ مثل مذهب مالك، فتكون لا عاملة في إيش؟ في الجزئين، عملت في الأول النصب وعملت في الثاني الرفع، كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه به. طيب يا شباب، في النهاية يا إخوان، في النهاية كل هؤلاء الأخفش وسيبوي بن مالك في النهاية إذا تكلموا ماذا سيقولون؟ كلهم سيقول لا رجل قائم، فكلهم سيبني رجل على الفتح وكلهم سيرفع قائم. طيب، هذا الخلاف لي يعني للعلم به أو يعني المتخصصين. ثم قال: وأشار بقوله والثاني جعل إلى أنه، الآن انتقل إلى مسألة جديدة، وهي أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف، أتي بعدها بعاطف يعني بحرف عاطف، نعم. طيب نعم، قال: إلى أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا التركيب في هذا الأسلوب، أن يأتي أن إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها وهو حول، جيء بعده بعاطف وهو الواو، طيب، ونكرة مفردة وهو قوة، وتكررت لا كما ترون في المثال، بهذه القيود بهذا الأسلوب قال الحكم يجوز فيهما خمسة أوجه قد أخذناها في شرح القطر وشرح الشذور، وذلك لأن المعطوف عليه المعطوف عليه وهو حول إما أن يبنى مع لا على الفتح فنقول لا حول، أو ينصب فنقول لا حولا، أو يرفع فيقال لا حول، فإن بني معها على الفتح يعني قيل لا حول جاز في الثاني الذي هو قوة ثلاثة أوجه: الأول البناء على الفتح، يعني هذا هو المشهور لتركبه مع لا الثاني، كما ركبنا لا مع حول نركب لا مع قوة فتصبحان كالكلمة الواحدة، مثل ما ركبنا 15 فتصبح إيش؟ كالكلمة الواحدة. لذلك كما قلنا قبل قليل، لا مع حول عند سيبويه كلاهما في قوة الكلمة الواحدة، فهي في موضع رفع مبتدأ. طيب، الأول بناء على الفتح لتركبه مع لا الثانية، وتكون لا الثانية عاملة عمل إن، كما أن لا الأولى عملت عمل إن كذلك لا الثانية تعمل عمل إن، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه اللغة المشهورة التي نتكلم نحن بها. حاشية: وعلى تركيب الثانية مع اسمها كتركيب الأولى مع اسمها، قرأ أبو عمرو وابن كثير من قراء السبع في قوله سبحانه وتعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذه قراءة أبي عمرو وابن كثير، طبعا عندكم مكتوبة بالتنوين هذه قراءتنا، هو لا يريد هذه القراءة، هو يريد القراءة الأخرى وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، بفتح بيع وخلة وشفاعة. طيب، ثم قال بعدها بكم سطر، بسطر أو سطرين، قال: ومن شواهد ذلك قول الراجز: نحن بنو خويلد صراحة، لكذب اليوم ولا مزاحة، ويجوز مزاحة. واضح الشاهد؟ لا كذب ولا مزاحة، مثل لا حول ولا قوة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. واضح يا شباب؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني نعم، الوجه الثاني النصب عطفا على محل اسم لا، وتكون لا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف نحو لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول واضح اسم مبني على الفتح في محل نصب، ولا قوة يقول ابن عقيل نجعل لا الثانية هذه ليست عاملة، لم تعمل، طيب، وإنما هي إيش هنا؟ زائدة مقحمة، طيب لماذا زيدت؟ قال العلماء للتوكيد، الزيادة الأصل أنها تكون للتوكيد. طيب قوة لماذا منصوب؟ قال وتكون لا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف، يعني الواو حرف عطف وقوة معطوف على إيش؟ معطوف على لفظ حول أم على محل حول؟ نقول معطوف على محل حول، لأن حول ما محلها؟ محلها النصب. لماذا؟ لأنها اسم لا، فنقول قوة معطوف على محل حول، والمعطوف على المنصوب منصوب. ومنه قوله لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع. لا نسب اليوم ولا خلة، لو قالوا لا نسب اليوم ولا خلة يجوز كما هو الوجه الأول، لكنه ماذا فعل هنا؟ جعل لا زائدة، طيب والواو حرف عطف، وخلة معطوف على نسب بالنظر إلى محل اسم لا الذي هو النصب كما قلنا. واضح يا شباب الإعراب؟ إذا نقول لا نافي الجنس، نسب اسمها مبني على الفتح في محل نصب، اليوم ظرف زمان، والواو حرف عطف، ولا زائدة يعني ليست عاملة في خلة، وخلة منصوب معطوف على محل اسم لا وهو النصب، والمعطوف على المنصوب منصوب، والشاهد فيه واضح جدا. قال عندكم في الأسفل في الشاهد فيه وهذا هو الذي حمله الشارح تبعا لجمهور النحاة عليه، الذي شرحته لكم الآن هذا هو مذهب جمهور النحاة. وقال يونس بن حبيب وهو شيخ سيبويه، قال يونس بن حبيب إن خلة مبني على الفتح في محل نصب. طيب إذا كان يا أيها الإمام يونس إذا كنت تقول إن خلة مبني على الفتح، طيب لماذا نرى نحن التنوين؟ من أين جاء هذا التنوين؟ قال لا، الشاعر نونه للضرورة، نونه للضرورة، وبناؤه على الفتح عنده على أن لا الثانية عاملة عمل إن مثل الأولى، يعني هو يجعل يونس رحمه الله يجعل هذا البيت مثل الوجه الأول، مثل لا حول ولا قوة، فيقول يونس أصل البيت لا نسب اليوم ولا خلة، ثم الشاعر اضطر فنونه. طيب وقال الزمخشري، طبعا بعد ذلك انتقده يعني محي الدين، اقرأه وبين فيه إشكال يعني. ثم قال وقال الزمخشري في مفصله إن خلة منصوب بمضمر بفعل مضمر لا نسب اليوم ولا خلة، يقول خلة هذا مفعول به لفعل محذوف، ما تقديره يا زمخشري؟ قال تقديره لا نسب اليوم ولا نذكر خلة، فخلة مفعول به لنذكر، وقد حذف الفعل وحذف الفعل سائغ. أجاب عنه ابن محي الدين قال هو تكلف لا مقتضى أو لا مقتضي له، يعني تكلف لا داعي له. إذن الذي ذكرناه لكم الأول وهو لا نسب اليوم ولا خلة هو على ظاهره وهو مذهب جمهور النحاة. طيب يقول فوق نرجع إلى البيت لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقي، البيت لأنس بن العباس بن مرداس، وقيل هو لأبي عامر جد العباس بن مرداس، ويروى عجز البيت كما رواه الشارح العلامة من كلمة عينية، عينية يعني على قافية العين. يقول وبعده كالثوب إذ أنهج فيه البلاء أعيا على ذي الحيلة الصانع، ورواه أبو علي روى أبو علي هكذا اتسع الخرق على الراتق من كلمة قافية، يعني أبو علي جعلها قصيدة قافية وغيره يجعلها قصيدة عينية. وقبله لا صلح بيني فاعلموه ولا بينكم ما حملت عاتقي سيفي وما كنا بنجد وما قرقر قمر الوادي بالشاهق. الخلة هي الصداقة، ليس بيني وبين فلان خلة يعني صداقة، ليس بيني وبينه صداقة، ومنه الخليل يعني الصديق. وقد تطلق الخلة على الصديق نفسه، يعني تارة تطلق على الصداقة الذي هو المصدر الحدث، وتارة تطلق على الصفة المشبهة أو اسم الفاعل، كما في قول رجل من بني عبد القيس وهو أحد شعراء الحماسة ألا أبلغ خلتي راشدا، أبلغ خلتي يعني صديقي، ألا أبلغ خلتي راشدا وصنوي قديما إذا ما اتصل. نعم اتسع الخرق على الراتق، وفي رواية الراقع، الراتق أو الراقع هو الذي يصلح موضع الفساد من الثوب، وهذا واضح ويستعمل كثيرا في اللهجة العامية. نعم كالثوب إذ أنهج فيه البلاء، أنهج يعني أخذ في البلاء، أعيا يعني صعب وشق، العاتق موضع الرداء من المنكب، قرقر قمر، قرقر يعني صوت وصاح، قمر يجوز أن يكون جمع أقمر فوزانه وزان أحمر، ويجوز أن يكون جمع قمري، طيب كروم في جمع رومي. طيب هذا ما يتعلق باللغة. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل. إذن يقول لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراقع. هذا هو الوجه الثاني. نذهب إلى الوجه الثالث. قال الثالث الرفع، يعني كيف نقول لا حول ولا قوة، هذا كيف إعرابه؟ قال وفيه ثلاثة أوجه، فيه ثلاثة أوجه. الأول أن يكون معطوفا على محل لا واسمها، لأنهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، هذا قلته لكم قبل قليل، لا مع اسمها المفرد في قوة الكلمة الواحدة، وهذه الكلمة الواحدة قد ابتدأ بها، إذن هي مبتدأ، إذن هو مرفوع. فعندما تقول لا حول ولا قوة أنت تعطف قوة على محل لا واسمها الذي هو الرفع، لأنها مبتدأ عند سيبويه، وحينئذ تكون لا زائدة لأنها لم تعمل. هذا الوجه الأول. الثاني أن تكون لا الثانية عملت عملا ليس، تذكرونها ودرسناه قريبا، لا قد تعمل عملا ليس كقول الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقيا، شيء اسم لا وباقيا خبر لا، إذا تعمل عمل ليس، ولا وزر مما قضى الله واقيا. طيب فحينئذ تكون لا هذه قد عملت عمل ليس، وقوة اسمها، قوة اسمها. الثالث أن يكون مرفوعا بالابتداء، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، نقول قوة هذا مبتدا مرفوع انتهى الموضوع، وليس للا عمل فيه طبعا، وذلك نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من فوائد هذا الدرس شباب أننا نأخذ إن شاء الله هذه الأجور والحسنات، كما تعلمون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذكر يعني كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، وهي كلمة يعني عظيمة لطالما التجأ إليها أو التجأ أو يعني اعتصم بها الصالحون، لا حول ولا قوة. فمن فوائد هذا الدرس أننا نكرر هذه الكلمة كثيرة، ونسأل الله عز وجل أن يثيبنا وإياكم. ومنه قوله هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، لا أم ولا أبو، مثل لا حول ولا قوة، مثله بالضبط. اختلف العلماء، الشاهد أعتقد واضح جدا، اختلف العلماء في نسبة هذا البيت، نسب إلى مجموعة من قيل هو لرجل من مذحج، وقيل لرجل من بني عبد مناف، وقيل فلان فلان، وقيل أنه من الشعر قديم جدا ولا يعرف له قائل. طيب وقيل أنه لهمام ابن مرة الذي هو أخو جساس ابن مرة قاتل كليب. طيب اللغة، هذا لعمركم، العمر هو الحياة، وقد فصل بين مبتدأ الذي هو اسم الإشارة وخبره بجملة القسم، وهي قوله لعمركم مع خبره المحذوف. ويروى هذا وجدكم، وجدكم، الجد هو الحظ والبخت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني الحظ، لا ينفع الغني غناه. وهو أيضا أبو الأب، يعني يطلق الجد على معنيين، يطلق الأب بمعنى أبو الأب، يطلق الجد بمعنى أبو الأب، ويطلق الجد بمعنى الحظ والنصيب والغنى. طيب هذا لعمركم الصغار، الصغار على وزن سحاب، صغار سحاب، وهو الذل والمهانة والحقارة. هذا لعمركم الصغار بعينه، يعني بذاته. يزعم بعض العلماء أن الباء زائدة، وأنه قد قال هذا الصغار وعينه، ولا داعي لذلك، لا داعي لذلك. طيب الإعراب ليس في شيء يعني نحتاج أن نبينه، لأن قد أعربنا نحن ولا أب، هذا ينسحب فيه الوجوه الثلاثة التي قلناها، إما أن تعطفه على محل لا واسمها وهو أنه هو في محل رفع مبتدأ، وإما أن تجعل لا تعمل عمل ليس، وإما أن تجعل لا عمل لها وأب مبتدأ، الوجوه الثلاثة التي حكيناها لك قبل قليل. نذهب إلى قوله الشاهد فيه، وقد ذكر ذلك الشارح العلامة، قال: ومثل قول جرير بن عطية: بأي بلاء يا نمير بن عامر وأنتم ذنابا لا يدين ولا صدر. نعم، لا يدين هذا مثل لا حول، ولا صدر هذا مثل ولا قوة. وقد ورد على غرار ذلك قول المتنبي، وهو بيت مشهور جدا ولطيف: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. وهي قصيدة جميلة جدا جدا جدا. طيب، المهم قوله الآن: لا خيل هذا مثل لا حول، ولا مال هذا مثل ولا قوة، وينسحب عليه الوجوه الثلاثة التي قلناها. طيب يا شباب، نذهب الآن ونعود إلى ابن عقيل. قال: ومنه قوله: هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي، إن كان ذاك ولا أبو، وإن نصب المعطوف عليه. إذن الآن فرغنا من القسم الأول. القسم الأول ما هو؟ أن تبني حول على الفتح، فتقول لا حول، فنقول لا حول، ثم لك في قوة الوجوه الثلاثة التي حكيناها: لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. فرغنا من هذه الوجوه الثلاثة. في الصور الثلاثة كلها شباب، إيش الكلمة الأولى وهي حول، كانت دائما إيش مبنية على الفتح. الآن ننتقل للقسم الثاني، وهو أن نجعل حول منصوبة. طيب، وليست إيش، وليست مبنية. منصوبة يعني إيش؟ منصوبة يعني معربة وليست مبنية. طيب سؤال: متى يبنى الاسم، متى يبنى اسم لا، ومتى يعرب اسم لا؟ هذا عرفناه من الآجر الرومية ودرسناه يعني في الدرس الأخير. يبنى إذا كان مفردا مثل رجل، ويعرب يعني ينصب في حالتين: إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. طيب، حينئذ يقول العلامة بن عقيل، قال: وإن نصب المعطوف عليه، أي بسبب كونه إيش مضافا أو شبيها به، قال: وإن نصب المعطوف عليه جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة، أعني البناء والرفع والنصب، نحو: لا غلام رجل ولا امرأة، لا غلام رجل ولا امرأة، لا غلام رجل ولا امرأة. واضح يا شباب؟ لا غلام رجل ولا امرأة، لا غلام رجل كما تلاحظون هذا إيش؟ معرب، لأنه مضاف ومضاف إليه. طيب، ولا امرأة هذا ما وجهه؟ واضح، مبني على الفتح في محل نصب، تكون لا الثانية عملت عمل إن. طيب، لا غلام رجل ولا امرأة، هذا نقول لا هنا زائدة للتوكيد، والواو حرف عطف، وامرأة معطوف على محل لا مع اسمها على مذهب سيبويه. لا غلام رجل ولا امرأة، لا غلام رجل ولا امرأة، هذا عطف على محل اسم لا، لأن ما محلها، لأن رجل لا غلام رجل هذا ما محله، محله النصب، لأنه مضاف، أو المضاف محله يعرب أنه منصوب. فحينئذ امرأة هذا معطوف على محل غلام رجل، العطف على اسم لا، العطف على اسم لا، لا نقول محل، وإنما نقول معطوف على اسم لا، والمعطوف على منصوب منصوب، لأنه هو ليس مبنيا هنا حتى نقول محل، وإنما نقول معطوف على اسم لا وانتهى الموضوع. واضح يا شباب؟ واضح. طيب، لا غلام رجل ولا امرأة، لا غلام رجل ولا امرأة، لا غلام رجل ولا امرأة، نفس الوجوه التي ذكرناها. طيب، هذا إيش القسم الثاني. ننتقل الآن إلى القسم الثالث. قال: وإن رفع المعطوف عليه، وإن رفع المعطوف عليه، يعني إيش قلنا؟ لا حول، لا حول، أو لا رجل، أو لا غلام رجل. طيب، سنرى الآن كيف سيقول. قال: وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان فقط: الأول البناء على الفتح، نحو: لا رجل ولا امرأته. لا رجل ولا امرأته. أهملنا الأول وأعملنا الثاني. طيب. ولا غلام رجل ولا امرأته. ما الفرق بين المثالين؟ الأول مفرد والثاني مضاف. الأول الاسم فيه مفرد وهو رجل، والثاني والثاني هو مضاف. طيب الأول طبعا يعني ليس هناك اسم، لكن أقصد الاسم الذي جاء لا هنا في المثال الأول لم تعمل، فليس لها اسم وليس لها خبر، ولكن أقصد أن الكلمة التي جاءت بعد لا مفردة وهو رجل، بينما في المثال الثاني غلام ورجل مضاف مضاف إليه. طيب المهم يقول ابن عقيل: وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان فقط، والثالث ممنوع كما سنرى. الأول البناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة، وكذلك تقول لا غلام رجل ولا امرأة. هل هناك فرق؟ لا فرق، سواء كان الاسم الذي يأتي بعد لا مفردا مثل رجل، أو كان مضافا نحو غلام رجل، فيجوز لك في الثاني وهو امرأة البناء على الفتح. فحينئذ ماذا حصل؟ تكون لا الأولى ملغاة لم تعمل، ولا الثانية عملت عمل إن، ولا إشكال في هذا. يعني إيش نقول مثلا في الذكر الذي تقدم؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يجوز أم لا؟ يجوز، أهملنا الأول وعملنا الثاني. هل له شاهد في كلام العرب؟ نعم، قال: ومنه قوله فلا لغو ولا تأثيم. واضح، فلا لغو ولا تأثيم، لا حول ولا قوة، أهملنا الأول، أهملنا لا الأولى، وأعملنا لا الثانية، عملناها عمل إيش؟ إن. فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. البيت لأمية بن أبي الصلت: ولكن الشارح كغيره من النحاة قد لفق صدر بيت من أبيات كلمة أمية على عجز بيت آخر منها، وصواب إنشاد البيتين هكذا: ولا لغو ولا تأثيم فيها، ولا حين ولا فيها مليم، وفيها لحم ساهرة وبحر، وما فاه به أبدا مقيم. هذا سبحان الله، هذه الأبيات من قصيدة لأمية بن أبي الصلت، يذكر يقول خضري: يذكر فيها الجنة وأحوالها، يذكر فيها الجنة وأحوالها. وهذا الرجل سبحان الله عجيب، يعني كان يذكر في شعره كثيرا من أمور الآخرة، من الجنة ومن النار، وفيها تعظيم لله عز وجل، مثل أنه يروى له أبيات، تروى له أبيات يقول فيها: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن الله فوق العرش رب، فوق العرش رب العالمين، أو شيء كذا، يعني لا تذكرها بالضبط. المهم يعني فيها تعظيم لله عز وجل، فيها إقرار بالجنة والنار والآخرة ونحو ذلك من الأشياء التي يعني أقرها الإسلام. وهو الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كاد أمية أن يسلم. وأيضا روية أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: آمن شعره وكفر قلبه. وذكرت لكم أيضا أن قريشا كانت تؤمل أن ينزل عليه القرآن، وذكروا ذلك في قول الله عز وجل، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهم كانوا يقولون إن أمية بن أبي الصلت، وذكروا رجلا آخر أيضا نسيت اسمه الآن، يقولون كان ينبغي أن ينزل القرآن على واحد من هذين، وليس أن ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أولى منه في زعمهم. نعم، فلا لغو ولا تأثيم فيها. اللغو هو قول الباطل وما لا يعتد به من الكلام. التأثيم هو مصدر أثمته أو أثمته تأثيما، بمعنى نسبته إلى الإثم، بأن قلت له: يا آثم، زيد أثم عمرا، يعني نسبه إلى الإثم. يريد أن بعضهم لا ينسب بعضا إلى الإثم، لأنهم لا يفعلون ما يصح نسبتهم إليه. يعني أهل الجنة لا يتأثمون، بمعنى أنه ليس هناك ذنوب. ثم قال: ولا حين. الحين بفتح الحاء يا شباب، الحين هو الهلاك والفناء، وليس الحين. الحين هو الزمان معروف، أما الحين بفتح الحاء فهو الهلاك والفناء، ويستعمل في شعر العرب كثيرا. ومن ذلك مثلا قول أبي العتاهية، وهو طبعا من المتأخرين نسبة ما نوعا ما، أقصد أنه ليس من أصحاب الشعر الجاهلي، يقول ستباشر الأجداث وحدك، وسيضحك الباكون بعدك، وسيستجد بك البلا، وستخلف الأيام عهدك، وسيشتهي المتقربون إليك بعد الموت بعدك، لله درك ما أجدك في الملاعب ما أجدك، إلى أن يقول ولا يقصدن الحين قصدك. ولا يقصدن الحين قصدك، الحين يعني الهلاك. وهذه أبيات جميلة له، فيها مواعظ وحكم. الحين، طيب، إذن الحين هو الهلاك والفناء. نعم. ثم قال وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاه به أبدا. لا، ولا حين ولا فيها، ولا حين ولا فيها مليم. المليم بضم الميم، وهو الذي يفعل ما يلام عليه. فلان مليم، يعني فعل شيئا يلام عليه. إذن الجنة ليس فيها لغو، وليس فيها إثم، لا يؤثم أحدا، وليس فيها هلاك، وليس فيها ما يلام عليه الإنسان. وفيها لحم ساهرة، الساهرة هي وجه الأرض، وقد ذكرت هذه اللفظة في القرآن كما تعرفون. فإذا هم بالساهرة، الساهرة هو وجه الأرض. يريد أن في الجنة لحم حيوان البر، وفيها لحم ساهرة وبحر، يعني فيها لحم البر وفيها لحم البحر، يعني كل شيء. وما فاه به أبدا مقيم، طيب، فلا لغو ولا تأثيم فيها، هذا هو الشاهد. لا الأولى نافية ملغاة لا عمل لها، ولغو مبتدأ، ولا الواو عاطفة، ولا نافية للجنس تعمل عمل إن، وتأثيم اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. نذهب إلى الشاهد. قال قوله فلا لغو ولا تأثيم، حيث ألغى لا الأولى أو أعملها عمل ليس، يعني يجوز هذا يجوز هذا، يعني فلا لغو إما أن تقول لا ملغى لا عمل لها، ولغو مبتدا، وإما أن تقول لا عاملة عمل ليس، ولغو اسمها مرفوع، مثل تعز فلا شيء على الأرض باقية، لك هذا ولك هذا. أو أعملها عمل ليس فرفع الاسم بعدها، وأعمل الثانية، وأعمل لا الثانية عمل إن على عمل إن على ما بيناه في إعراب البيت. طيب، هل هناك شاهد آخر يشبهه؟ نعم، قول عامر بن جوين الطائي يقول فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها. مزنة، فلا مزنة ولا أرض، لا حول ولا قوة، لا لغو ولا تأثيم. الرواية فيه برفع مزنة إلى آخره. طيب، نعود إلى ابن عقيل. قال ومنه قوله فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. والثاني الرفع نحو لا رجل ولا امرأة، لا رجل ولا امرأة، لا حول ولا قوة، هذا سهل. وكذلك لا ولا غلام رجل ولا امرأة، يعني سواء كانت الكلمة الأولى مضافة مثل غلام رجل، أو كانت مفردة مثل رجل، لك في ذلك أن ترفع الاثنين، فتقول لا رجل ولا امرأة، أو لا غلام رجل ولا امرأة، لا حول ولا قوة. حاشية، من شواهد هذا الوجه قول الله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذه قراءتنا برفع الثلاثة في قراءة غير أبي عمرو وابن كثير، وقول عبيد أو عبيد بن حصين الراعي، الله أعلم كيف، لأن هناك عبيد وهناك عبيد في أسماء العرب. وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل، وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل، لا ناقة ولا جمل، لا حول ولا قوة. وقد نسج عليه أبو الطيب المتنبي في قوله، أيضا هذه قصيدة رائعة، يقول بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. نعم، فالشاهد فيه أيضا واضح. قال ابن عقيل: إذن ولا يجوز النصب للثاني، يعني هل يجوز أن أقول لا حول ولا قوة؟ قطعا لا يجوز. لماذا؟ قال: لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا ولا، للعطف على محل اسم لا، ولا هنا ليست بناصبة فيسقط النصب. ولهذا قال المصنف: وإن رفعت أولا لا تنصبا. ما معنى هذا الكلام؟ لو كتبتم عندكم شباب اكتبوا هذا، يعني لو كتبت لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول لا أشكال فيها، لكن قوة هذا خطأ، لا يجوز أن تنصب. لماذا؟ باختصار شديد، لأن قبل قليل حينما جوزناه لك عندما قلت لا حول ولا قوة قلنا لك جائز، صح؟ ما الذي جوز لك أن تقول لا حول ولا قوة؟ ما الذي سوغ لك أن تنصب قوة؟ كيف قلت في تخريجه؟ قلت لأن قوة معطوف على إيش؟ على محل لا، على محل اسم لا، صح؟ لأن اسم لا في محل نصب، فلذلك عطفت قوة على حول، صح ولا لا؟ لكن الآن انظر هذا المثال الذي عندك: لا حول ولا قوة. قوة هذا، النصب هذا من أين جاء؟ هل لا الثانية عملت فيه النصب؟ لا، لا الثانية لا لا لا لا تنصب الاسم وتنونه إذا كان مفردا، وإنما تنصب المضاف والمضاف إليه. هذا أمر. الأمر الثاني ستقول لي معطوف، معطوف على إيش؟ قوة الذي قبله مرفوع، فأنت تعطف على ماذا؟ على الهواء. واضح؟ إذن هذا التركيب خطأ، لا حول ولا قوة خطأ. لذلك قال ابن مالك: وإن رفعت أولا لا تنصب، أي لا تنصب الثاني. إن رفعت أولا أي إذا قلت لا حول فلا تنصب الثاني، يعني لا تقل قوة، أي لا تقل لا حول ولا قوة. ثم عندكم جدول هذا يساعدكم على فهم المسألة. هنا يعني كلام للخضري لن أقرأه طبعا وهو طويل، لكن انظروا ماذا يقول في نهايته بعد أن شرح المسألة، ذكر الوجوه يعني التي تجوز. قال: فتلك أحد وعشرون وجها. طيب، يعني الوجوه، هناك وجوه كثيرة شباب، هذه الخمسة هي المشهورة الجائزة، هناك وجوه أخرى كثيرة لا تجوز. طيب، ثم ماذا يقول في نهاية كلامه الخضري؟ يقول: فجملة الصور، اسمع ماذا يقول، فجملة الصور يعني الصور التي تتركب من هذا الأسلوب 189، 189، 189 إيش؟ صورة من هذا الأسلوب، بغض النظر ما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز. قال: يمتنع منها كم؟ 42. تخيلوا 42 صورة ممتنعة، واحد منها الذي ذكرناه لكم هنا، لا حول ولا قوة قلنا لكم ممنوع، صح؟ هذا واحد منها فقط، حتى تعرفوا عندما يعني عندما نقول لكم الألفية هي خلاصة، فهي فعلا خلاصة. يعني انظروا شباب على هذا الشرح الذي نحن نشرحه، مع أننا نتوسع ونذكر أقوال وخلافات وشوهات شعرية وموضوع الشاهد واللغة، المفردات اللغة، مع ذلك هذا يعد قطرة من بحر علم النحو. يعني تخيلوا أنا أردنا أن نسرد هذه الوجوه 189 وجها أو صورة، يعني كم درس سنحتاج حتى نسرد هذه الصور ثم نشرحها. ثم إيش يقول؟ قال: فجملة الصور 189 يمتنع منها 42 كما هو ظاهر للمتأمل. يعني يقول الذي يتأمل هذا واضح ظاهر له، والله المستعان، نحن يعني تأملنا ضعيف وتعبان. طيب، نعود إلى ابن عقيل. قال ابن مالك: ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي. الشرح: إذا كان اسم لا مبنيا، متى يكون مبنيا؟ إذا كان مفردا. طيب، هذا واحد. اثنين: ونعت بمفرد يليه. ما معنى يليه؟ أي لم يفصل بينه وبينه بفاصل. إذن القيد الأول أن يكون اسم لا مبنيا، طبعا لا يكون مبنيا إلا إذا كان مفردا. القيد الثاني أن ينعت بمفرد أيضا. طيب، أن ينعت بمفرد، هذا المفرد يليه، أي يأتي بعده مباشرة، أي لا يوجد فاصل بينه وبين إيش، لا يوجد بينه وبينه بفاصل، لم يفصل بينه وبينه بفاصل. إذا وجدت هذه القيود جاز في النعت ثلاثة وجوه. الأول البناء على الفتح، ما وجهه أو ما تخريجه؟ قال لتركبه مع اسم لا، نحو لا رجل ظريف، لا رجل ظريف، لا رجل واضح، هذا اسم لا مبني على الفتح في محل النصب. ظريف هذا إيش؟ هذا نعت مفرد. وليه أم لا؟ نعم وليه، جاء بعد رجل مباشرة، لا يوجد فاصل بين النعت والمنعوت. فهذا الكلمة الظريف باختصار يا شباب، يجوز لك في كلمة ظريف في هذا الأسلوب الوجوه الثلاثة، لك أن تمنع الفتح فتقول لا رجل ظريفة، ولك أن تنصبه لا رجل ظريفا، ولك أن ترفعه لا رجل ظريف. واضح؟ الآن فقط نريد أن نبين كيف حصل هذا وكيف حصل هذا وكيف حصل هذا. أما لا رجل ظريفة فهذا مثل 15، لا رجل ظريفة 15، هذا مركب مبني على فتح الجزئين، صح؟ كذلك هنا لا رجل ظريفة، هنا ظريفة تركب مع اسم لا، رجل ظريفة ركبناه مع بعض فصار كالكلمة الواحدة المبنية على فتح الجزئين. قال العلامة ابن هشام في أوضح المسالك، قال ركب معها قبل مجيء لا كخمسة عشر. يعني ماذا فعلوا؟ هكذا يتوهم النحاة، يتخيلون هكذا، يقولون الكلمة كانت رجل، ثم أدخلنا على رجل ظريف وركبنا رجل مع ظريف فصارت رجل ظريفة، مثل خمسة عشرة، كلاهما مبنيان على فتح الجزئين، تمام؟ ثم أدخلت عليها لا فقيل لا رجل ظريفة. إذن هو مبني على الفتح الجزئين قبل دخول لا، أي اعتبر النعت والمنعوت اسما واحدا دخلت عليه لا. واضح يا شباب؟ هذا الوجه الأول. الثاني النصب، هذا واضح، مراعاة لمحل اسم لا، نحو لا رجل ظريفا، لا نافية الجنس، رجل اسم لا مبني على الفتح محل نصب، وظريفا معطوف نعت لرجل مراعاة للمحل وليس لللفظ، لأن محل رجل هو النصب. واضح شباب؟ طيب الثالث الرفع، وهذا واضح مما تقدم، مراعاة لمحل لا واسمها كاملة، لا واسمها، لا واسمها في محل إيش؟ لأنهما في موضع رفع عند سيبويه كما تقدم، كررناه ثلاث وأربع مرات، نحو لا رجل طريف، فتعرب لا رجل طبيعي ثم تقول طريف، هذا نعت نعت لرجل مراعاة لمحل لا ومع رجل، لأن لا مع رجل كلاهما في محل رفع مبتدأ. ثم قال وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي. الشرح، تقدم في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردا مثل ظريف، هذا نعت مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، والمنعوت مفردا الذي هو رجل، رجل هذا مفرد، ما معنى مفرد؟ يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ووليه النعت يعني لا يوجد فاصل، جاز في النعت ثلاثة وجوه كما تقدم قبل قليل. وذكر في هذا البيت أنه إذا لم يلي النعت المفرد المنعوت المفرد، ما معنى لم يليه؟ يعني وجد فاصل. قال بل فصل بينهما بفاصل. طيب إذا وجد فاصل ما الحكم؟ قال لم يجز بناء النعت، لا يجوز أن تبنيه، لا يجوز أن تركبه، فلا تقول لا رجل فيها ظريفة، رجل منعوت وظريف نعت، هل وليه؟ لا، لم يليه، بل يوجد فاصل بينهما وهو قوله فيها، هل نستطيع أن نركب رجل مع ظريف؟ لا نستطيع. لماذا؟ يوجد فاصل، يوجد حاجز يمنعني من أن أركب رجل مع ظريف. واضح؟ قبل قليل إنما جاز لي أن أركبهما لأنهما وليا وتوالى والتصقا ببعض، أما هنا فرجل بعيد من ظريف، يوجد بينهما جبل فاصل، وهو كلمة فيها، فلذلك لا يجوز لي أن أقول لا رجل فيها ظريفة وأركب ظريفة مع رجل، لا يجوز ببناء ظريف. طيب ماذا أفعل؟ قال بل يتعين رفعه نحو لا رجل فيها ظريف أو نصبه. إذن كم وجه يجوز؟ يجوز لي وجهان ويبطل وجه واحد، الرفع عرفنا وجهه قبل قليل والنصب كذلك عرفنا وجهه. طيب لا رجل فيها ظريف أو نصبه نحو لا رجل فيها ظريفا. طيب ظريف مراعاة ليش؟ محل رجل. وظريف مراعاة ليش؟ محل كامل، محل لا ورجل لأنهما كلاهما في محل رفع مبتدا عند سيبويه كما كررنا. طيب وإنما سقط البناء على الفتح لأنه إنما جاز عند عدم الفصل لتركب النعت مع الاسم، ومع الفصل لا يمكن التركيب، كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد. لو كان المنعوت غير مفرد هل أستطيع أن أركب؟ لا أستطيع. نحو إيش؟ لا طالعا جبلا ظريفا. طالعا هذا هو المنعوت، هل هو مفرد؟ لا هو غير مفرد. لماذا؟ لأنه شبيه بالمضاف، تمام؟ هو يعمل عمل فعله وجبل مفعول به. ظريفا هذا هو النعت. طيب هل أستطيع أن أركب طالع مع ظريف؟ هل أستطيع؟ لا أستطيع، لأن المنعوت هنا ليس مفردا، ومن شروط التركيب أن يكون المنعوت مفردا. طيب وأيضا يعني لوجود الفاصل هنا فصلنا بالمفعول به جبل مفعول به، فلا أستطيع أن أركب طالع مع ظريف، لا أستطيع. ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردا كما مثل أو غير مفرد. نعم يعني لا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل، ما دام فصل خلاص بطل التركيب. باختصار إذا حصل فصل بين النعت والمنعوت بطل التركيب، سواء كان المنعوت مفردا مثل رجل أو كان غير مفرد مثل طالعا جبلا. ثم قال وأشار بقوله وغير المفرد إلى أنه إن كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف تعين رفعه أو نصبه فلا يجوز بناؤه على الفتح، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد، ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل. وذلك نحو لا رجل صاحب بر، هذا أسلوب جديد شباب انتبهوا، أسلوب جديد، لا رجل صاحب بر فيها. رجل هذا هو المنعوت، صاحب بر هذا هو النعت. ماذا حصل الآن؟ هذا أسلوب جديد، وهو أن يكون النعت غير مفرد، أما المنعوت فهو مفرد، كلمة رجل مفرد لا إشكال، لكن النعت وهو صاحب بر هذا غير مفرد، ما تصنيفه؟ مضاف، صاحب مضاف وبر مضاف إليه. طيب إذا كان النعت غير مفرد يعني بأن يكون مضافا طيب أو شبيها بالمضاف مثلا، المهم أنه غير مفرد، فحينئذ ما الحكم؟ قال أيضا لا يجوز البناء، يعني لا يجوز التركيب، وإنما يتعين إيش؟ الرفع أو النصب. قال وذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها. طيب ولا غلام رجل فيها صاحب بر، هذا أيضا أسلوب جديد. ماذا حصل هنا؟ هنا عندنا المنعوت غير مفرد وهو غلام رجل، والنعت أيضا غير مفرد وهو صاحب بر، واضح يا شباب؟ فحينئذ هذا ما حكمه؟ هذا لا يجوز بناؤه على الفتح، لا يجوز هكذا بناؤه على الفتح، بل يجب إما رفعه أو نصبه. وحاصل ما في البيتين الآن سيلخص كل ما تقدم، أنه إن كان النعت، لو اختصار يا شباب، إن كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم يفصل بينهما جاز في النعت ثلاثة أوجه، نحو لا رجل ظريفة، لا رجل ظريفا، لا رجل ظريف، خلاص نحو لا رجل ظريفة وظريفا وظريف. وإن لم يكن كذلك أي إذا اختل منه قيد من القيود المذكورة، ارجعوا إلى القيود المذكورة، أنه إن كان النعت مفردا هذا قيد، والمنعوت مفردا هذا قيد ثاني، ولم يفصل بينهما هذا قيد ثالث. إذا اختل واحد منه يا شباب لم تجوز الوجوه الثلاثة بل يجوز وجهان فقط. أنقض إن كان النعت مفردا، أنقض المفرد أن يكون غير مفرد يعني مضاف وجميع مضاف، والمنعوت مفردا أنقضه نقضه بأن يكون أن نقول غير مفرد. ولم يفصل بينهما هذا يحترز منه من إيش؟ أنقضه، عكسه أن نقول أن يفصل بينهما بفاصل. فإذا اختل شيء من هذه الثلاثة حينئذ يقول تعين الرفع أو النصب ولا يجوز البناء. ثم قال والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتما، انتما يعني انتسب. الشرح، تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والبناء على الفتح. نحو لا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. تذكرون هذا شرحناه في هذا الدرس، وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول. ماذا قلنا نحن قبل قليل يا شباب؟ في النعت الذي إذا فصل بينه فاصل كم وجهين أعطيناه؟ أعطيناه اثنين وحرمناه واحدا، صح؟ هذا الحكم اسحبه الآن على ما لو لم تتكرر لا. إذا تكررت لا فقد تقدم معنا لا حول ولا قوة، عرفنا الوجوه الجائزة فيه. الآن نقول لك أرأيت هذه المسألة التي شرحناها قبل قليل وهو النعت المفصول؟ نعم. كم وجه أعطيناك في النعت المفصول؟ وجهين، ومنعناك من واحد، صح؟ كذلك هذا يفعله مع لا حول ولا قوة إذا لم تتكرر لا الثانية. لم تتكرر لا الثانية كيف يعني؟ يعني لو قلت مثلا لا حول وقوة بدون لا، بدون أن تكرر لا الثانية، تقول لا حول ولا قوة. هذا الأسلوب أسلوب جديد، ما حكمه؟ الجواب يجوز فيه وجهان ويمتنع وجه. قال وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول، وقد تقدم أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز فيه البناء على الفتح. فتقول لا رجل وامرأة جائز، لا رجل وامرأة جائز، وجهان جائزان. طيب لاحظوا لم نكرر لا مرة ثانية، فقط اكتفينا بلا واحدة. ولا يجوز لك إيش؟ البناء على الفتح لا يجوز، يعني لا يجوز أن تقول لا رجل وامرأة، هذا خطأ. وحكى الأخفش لا رجل وامرأة، إذن الأخفش حكى هذا أنه جائز لكن عندنا لا يجوز. وحكى الأخفش لا رجل وامرأة بالبناء على الفتح على تقدير تكرر لا، فكأنه قال لا رجل ولا امرأة ثم حذفت لا. إذن لاحظوا حتى الذين ذكروا هذا قالوا لابد أن نقدر له لا محذوفة. طيب الحاشية الأولى، من شواهد هذه المسألة قول رجل من بني عبد مناتة ابن كنانة يمدح مروان ابن الحكم وابنه عبد الملك فلا أبا وابنا، هذا مثل إيش؟ لا رجل وامرأة، لا حول وقوة، لا أبا وابنا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز. فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرى، وقد شرحنا لكم يا شباب هذا البيت في شرح القطر. طيب هذا المذهب الذي حكيناه قبل قليل الذي حكاه الأخفش عندما تقول لا رجل وامرأة، ماذا قال عنه العلماء؟ حاشية، اعتبر ابن هشام هذا القول شاذا كما في أوضح المسالك، وهو توجيه الشذوذ أنه لم يعهد أن تحذف لا ويبقى البناء على تقديرها. وأما القول بأن رجل وامرأة مبنيان فباطل كونهما قد فصل بينهما بحرف العطف. طيب نعود إلى ابن عقيل، قال وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب، سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امرأة، هنا الأول مفرد والثاني إيش؟ غير مفرد وقد تكررت لا. طيب كذلك نفس الحكم، يجوز الرفع والنصب ويمتنع البناء على الفتح. طيب أو لم تتكرر نحو لا رجل وغلام امرأة، فهنا لم نكرر لا والأول مفرد والثاني مركب يعني مضاف. طيب مع ذلك نفس الحكم لا يختلف، يجوز الرفع والنصب ويمتنع البناء على الفتح. طيب ثم قال ابن مالك: وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام الشرح. إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس، يعني مثل لو قلت مثلا ثم جئت بي لا رجل قائم، ألا رجل قائم، هذه ألا رجل قائم ماذا حصل فيها؟ كل ما في الأمر أنه دخلت همزة الاستفهام. السؤال هنا: هل دخول همزة الاستفهام يغير شيئا أو يؤثر شيئا أو يؤثر في عمل لا النافية للجنس؟ الجواب يقول ابن مالك: وأعطي لا مع وجود همزة استفهام نفس ما تستحقه دون وجود همزة الاستفهام. يعني إيش؟ لا فرق. هكذا أطلق ابن مالك وقد انتقدوه على هذا الإطلاق. الشرح: إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل. طبعا العمل لم يتغير، لكن المعنى لا شك أنه تحول الكلام إلى الإنشاء بعد أن كان خبرا. لأن لما تقول أنت لا رجل قائم هذا خبر، أنت تخبرنا بعدم وجود رجل قائم. لكن عندما تقول ألا رجل قائم فأنت تسأل الآن، والاستفهام من أساليب إيش؟ الإنشاء. إذن تحول المعنى من الإخبار إلى الإنشاء، واضح؟ لكن النحاة يركزون أكثر على العمل النحوي، فيقولون من ناحية العمل النحوي لم يختلف. طيب يقول: إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها، فتقول ألا رجل قائم وألا غلام رجل قائم، تغير الإعراب، تغير اللفظ، لا، وألا طالعا جبلا ظاهر، تختلف شيء، لا، الهمزة هذه شباب همزة استفهام ولا النافية للجنس، وهذه ليست ألا الاستفتاحية مثل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تلك ألا حرف استفتاح وتنبيه قد تقدمت معنا. طيب هذه ألا أخرى، هذه همزة استفهام ولا نافية الجنس تعمل عمل إن. وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة استفهام كحكمهما قبل دخولها، هكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى هنا، وفي كل ذلك تفصيل. يعني كلام ابن مالك على إطلاقه هكذا غير صحيح عند ابن عقيل. ما هو التفصيل؟ قال: وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي، طيب يعني لمجرد الاستفهام عن النفي هكذا يريد أن يقول، فالحكم كما ذكر من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء، كل هذا الذي ذكرناه نفس الحكم لا يتغير. متى هذا؟ إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي، يعني لمجرد الاستفهام عن النفي. طيب فمثال التوبيخ قولك ألا رجوع وقد شبت، أنت توبخ الآن رجلا أشيب وقع في المعاصي، فتقول له ألا رجوع يعني ألا ترجع إلى الله وتتوب وقد شبت. فما المقصود بالاستفهام هنا؟ المقصود به التوبيخ. هل يتغير الحكم الإعرابي؟ لا، رجوع هذه اسمها وتشبت هذا هو الخبر. ومنه قوله ألا رعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم، فهنا الإعراب لا يختلف ويبقى العمل النحوي كما هو لأنه قصد به التوبيخ. هذا البيت قائله مجهول، رعواء يعني انتهاء، ارعوي يا فلان عن هذا يعني انتهي وانكفف وانزجر، وهو مصدر ارعوى يرعوي ارعواء أي كف عن الأمر وتركه. لمن ولت شبيبته وآذنت، آذنت يعني أعلمت، نعم وقد وردت هذه اللفظة في النصوص. ولت يعني أدبرت، مشيب الشيخوخة، الهرم معروف فناء القوة. المعنى أفما يكف عن المقابح ويدع دواعي النزق والطيش، هذا الذي فارقه الشباب وأعلمته الأيام أن جسمه قد أخذ في الاعتلال وسارعت إليه أسباب الفناء والزوال، ألا يكفيه هذا؟ ولذلك قال الله عز وجل في قوله أولم نعم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال السلف جاءكم النذير أي جاءكم الشيب. طيب ألا رعواء؟ ألا نقول همزة الاستفهام لا محل من إعراب، لا نافية للجنس تعمل عمل إن، وأيضا هي لا محل من إعراب، وقصد بالحرفين جميعا التوبيخ والإنكار. طيب نعود إلى بعقيل. إذن القسم الأول أن يقصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي، ومثال الاستفهام عن النفي قولك ألا رجل قائم، لا رجل قائم، هذا استفهام عن النفي. هل يتغير الحكم الإعرابي؟ لا يتغير أيضا الحكم الإعرابي. ومنه قوله ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. نسب هذا البيت لمجنون بن عامر بن عامر قيس بن الملوح، ويروى في صدر اسمها هكذا، ويروى في صدره اسمها هكذا الاصطبار لليلى. إذن يروى لليلى ويروى لسلمى. اصطبار يعني تصبر وتجلد وسلوان واحتمال. لاقاه أمثالي كناية عن الموت. المعنى يقول ليت شعري إذا أنا لاقيت ما لاقاه أمثالي من الموت، أي يمتنع الصبر على سلمى أم يبقى لها تجلدها وصبرها، يعني إذا حصل لي الموت هل ستصبر سلمى أم ستجزع. والشاهد قوله ألا اصطبارا همز الاستفهام، وهو استفهام عن النفي، ولا نفي الجنس، واصطبار اسمها، والباقي طبيعي كما هو. طيب هذا هو القسم الأول، إذن أن يكون الهمزة قصد بها التوبيخ أو الاستفهام عن النفي. القسم الثاني قال ابن عقيل وإذا قصد بألا التمني، هذا معنى جديد، فهنا فيه كلام. فمذهب المازني وكذلك المبرد أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام، وعليه يتمشى إطلاق المصنف حينما قال وأعطي لا ما همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. لم يفرق ابن مالك بين أن تكون الاستفهام للتوبيخ أو أن يكون للنفي أو أن يكون للتمني، لم يفرق. إذن ابن مالك كأنه يميل إلى مذهب المازني والمبرد. طيب ثم قال ومذهب سيبويه ووافقه أيضا الخليل والجرمي، واختاره ابن مالك في كتاب آخر له وهو التسهيل كما في شرحه المسمى المساعد على تسهيل الفوائد لشارحنا ابن عقيل. طيب ما هو مذهب سيبويه؟ أنه يبقى لها عملها في الاسم فقط، ولا يبقى لها عملها في الاسم، ولا يجوز إلغاؤها، ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء. طيب إذن يبقى لها عملها في الاسم ولا يجوز إلغاؤها، يعني لا يجوز أن تقول ألا حول مثلا أو ألا رجل، لا يجوز أن تلغي، ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء، يعني إذا جئت بعده بوصف فلا يجوز لك أن ترفع هذا الوصف، ولا يجوز لك أن تعطف هذا المعطوف مراعاة للرفع، لأنه هنا إذا وجب العمل حينئذ لا يجوز لك، إذا عملت لا النافية للجنس فحينئذ لا يجوز لك أن تعطف بالنصب أو أن تنعت بالنصب. قال ومذهب سيبويه أنه يبقى لا عملها في الاسم ولا يجوز إلغاؤها، ولا الوصف أو العطف بالرفع، يعني عفوا لا يجوز الوصف أو العطف بالرفع، لا يجوز الوصف، أنا قلت بالنصب هذا سبق لسان، لا يجوز الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء. طيب ومن استعمالها للتمني قولهم، يعني ما مثال التمني؟ قولهم ألا ماء ماء باردا، هذا المتكلم يتمنى الماء البارد. طيب فعند سيبويه يجب أن يبقى لها عملها في الاسم، طيب ولا يجوز إلغاؤه، يعني لا يجوز أن نقول ألا ماء، لا يجوز. طيب قوله أنه يبقى لها عملها في الاسم، يقول الخضري أي ولا خبر لها لأنها بمنزلة أتمنى، فقولك ألا ماء كلام تام حملا على معناه وهو أتمنى ماء، كأنك قلت أتمنى ماء، فلا خبر لها لفظا ولا تقديرا كما قاله الدماميني. طيب، ولا يجوز إلغاؤها لأن مثل ليت، كأنك تقول ليت ماء، ما يلغى. طيب، ولا يجوز، ولا الوصف أو العطف بالرفع مقتضى اقتصار عليه جواز النصب على محل الاسم، يعني أما النصب فيجوز وهو الظاهر. ألا ماء ماء باردا، ماء الثاني نعت للأول، نعت للأول. طيب، ويمتنع رفعه عند سبويه، هذا هو الشاهد عندما قال قبل قليل أنه يمتنع الرفع، يمتنع رفعه عند سبويه، ويجوز عند المازني، ويجوز تنوين باردا لأن العرب لم تركب أربعة أشياء ولا يصح كونه المهم إلى آخر كلامه. طيب، إذن هم استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا، وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات، قائل هذا البيت مجهول. اللغة ولا أدبر وذهب، يرأب يعني يجبر ويصلح، ذاك الآن يسمون المرآب يعني المكان الذي تصلح فيه السيارة. أثأت فتقت وصدعت وأفسدت، تقول رأب فلان الصدع إذا أصلح ما فسد منهما. الإعراب ألا، الهمزة هذه الهمزة الاستفهام قصد بها التمني، ومحي الدين يقول ألا كلمة واحدة للتمني، ويقال الهمزة الاستفهام أريد بها التمني لا نافية الجنس. انظر ماذا يقول، وليس لها خبر لا لفظا ولا تقديرا، هذا مذهب من؟ مذهب سيبويه. عمرة هذا اسمها، اسمها الشاهد قوله ألا عمرة حيث أراد الاستفهام مع لا مجرد التمني، وهذا كثير في كلام العرب، وإما يدل على كون ألا للتمني في هذا البيت نصب المضارع بعد فاء السببية في جوابه، هذا مر معنى مثل أن تقول ليت لي مالا فأحج به. طيب الشباب، بقي بيت واحد سهل جدا ولطيف، ومسألة تكثر الحاجة إليها وهي كثيرة في القرآن وفي السنة وفي أشعار العرب، مسألة لطيفة وخفيفة وسهلة ختم بها الباب. يقول ابن مالك وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. الشرح، إذا دل دليل على خبر لا النافية الجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين، وكثر حذفه عند الحجازيين. إذا عند بني تميم الحذف واجب، وعند الحجازيين الحذف كثير وليس بواجب. ومثاله أن يقال لو سألك سائل قال لك هل من رجل قائم، فتقول مجيبا له لا رجل وتسكت، لا رجل، واضح أن رجل اسمها، طيب أين الخبر؟ محذوف. لماذا حذف؟ للعلم به، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، نفس الفكرة شباب، واضح. هذا الحذف ما حكمه؟ عند تميم واجب، وعند الحجازيين كثير وجائز. وتحذف الخبر وهو قائم وجوبا عند التميميين والطائيين وجوازا عند الحجازيين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار مجرور كما مثل، أو كان الخبر يعني ظرفا أو جار مجرورا، نحو أن يقال هل عندك رجل، أو هل في الدار رجل، فتقول لا رجل، وتحذف الخبر بغض النظر إيش نوع الخبر هذا، هل هو مفرد أم جار مجرور، لا يهم. فإن لم يدل على الخبر دليل، يعني ما الذي سوغ لنا الحذف قبل قليل يا شباب؟ الذي سوغ لي الحذف هو أسلوب السؤال، فالسؤال سهل علي أن أحذف الخبر في الجواب، لأنه كما يقال السؤال معاد في الجواب كما يقول الفقهاء. فلذلك واضح من سياق الكلام، يعني السياق ساعدني على أن أحذف، لأن المحذوف هنا معلوم للمخاطب. طيب، فهو سألني هل من رجل قائم، فقلت له لا رجل، تقديره أي لا رجل قائم. طيب، إذا دل عليه دليل جاز الحذف، فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجوز حذفه عند الجميع، أي سواء عند الحجازيين أم عند التميمين، نحو قولي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، أحد هذا اسمها، أغير هذا الخبر هل يجوز حذفه؟ هل يجوز أن نقول لا أحد من الله، أو أقول لا أحد وأسكت؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنك إذا حذفت أغير كيف سأعرف أنا ماذا تقصد أنت وماذا تريد؟ فلذلك حذف الخبر هنا لا يجوز، لأنه لا يدل عليه السياق ولا المقام ولا يوجد دليل عليه، فلذلك يجب التصريح به. وقول الشاعر ولا كريمة من الولدان مصبوح، كريمة اسمها، مصبوحه هذا الخبر لا يجوز حذفه لأنه لا يوجد دليل عليه. وإلى هذا أشار المصنف بقوله إذا المراد مع سقوطه ظهر، واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه، فإنه لا يجوز حينئذ الحذف كما تقدم. أما الحديث الذي ذكرناه شباب هو في البخاري ومسلم. وأما البيت ولا كريم من الولدان مصبوح، هذا الشاهد نسبه بعضهم لحاتم الطائي ونسبه نصب لغيره. يقول والصواب أنه لرجل جاهل من بني النبيت ابن قاصد، وصوابه ابن مالك وهو حي من اليمن، وكان قد اجتمع هو وحاتم، اسمعوا القصة نختم بها الدرس، اجتمع هو وحاتم والنابغة ثلاثة عند امرأة يقال لها ماوية بنت عفزر، طيب يخطبونها، فآثرت حاتما عليهم، يعني فضلت حاتما ويعني رفضت الاثنين الآخرين. وصدر هذا الشاهد إذا اللقاح غدت ملقا أصرتها، وبعض النحاة يروي بتركيب بأسلوب آخر، وهذا البيت وهذا من تركيب صدر بيت على عجز بيت آخر، وهكذا في أبيات ثم ذكرها. المهم إلى أن يقول إذا اللقاح غدت ملقا أصرتها ولا كريم من الولدان مصبوح. إذا اللقاح جمع لقوح وهي الناقة الحلوب، أصرتها جمع صرار وهو خيط يشد به رأس الضرع لئلا يرضعها ولدها، وإنما تلقى الأصرة حين لا يكون در، وذلك في زمن القحط. فالكلام كناية عن الجد والقحط، كأنه قال إذا اشتد الزمان ولا كريم من الولدان مصبوح. مصبوح اسم مفعول من صباح صباح صباحته إذا سقيته الصبوح، وهو بفتح الصاد وضم الباء، صبوح وهو الشراب الذي يشرب بالغداء، والغداء الوقت ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. العرب عندهم صبوح وعندهم غبوق أيضا، وهو اسم لوجبة في وقت آخر. الشاهد فيه أنه قال ولا كريم من الولدان مصبوح، لا يجوز أن نحذف مصبوح لكونه ليس معلوما، لا يدل دليل عليه. طيب والباقي ممكن تقرأونه. طيب شباب، بهذا نكون انتهينا من باب لا النافية للجنس، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في باب جديد وهو ظن وأخواتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.